أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بعقوبتك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم آمين. أما بعد، إخواني وأخواتي، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى سأحاول أن أغلق الكلام وأنهيه في برهان التصميم أو برهان النظم أو النظام، لأن الشكاوى تكررت من بعض الناس أن الكلام طال فيه جدا مع أنه لم يطل. هذا البرهان وحتى سائر البراهين حقها أن يستطيل الكلام فيها أكثر مما فعلنا، ولكن على كل حال قد علمت وعلم الناس أن مثل هذه المحاضرات لا يمكن أن تفي بحاجة أمثال هذه الموضوعات على جهة الغناء والوفاء والوفاء. ولذلك أيها الإخوة، يعني أنا اقتنعت أخيرا بأن يترك مثل هذا الموضوع أو التفصيل في مثل هذا الموضوع لمؤلف، أن يوضع فيه مؤلف بحياله، يمكن فعلا أن نبرئ ذمتنا وأن نقضي حق الموضوع وأن نقضي حق الموضوع. أما في مثل هذه المحاضرات فالتوسط أفضل، فالتوسط أفضل، وهذا ما سنصير إليه. لكن الذي لزنا ربما إلى الإسهاب الطريقة العجيبة التي يمارس بها بعض الناس النقد، يتسرع طبعا قبل أن تتم الكلام، قبل أن تتم الكلام في الموضوع، من أول حلقة يبدأ يشكل، وأنت لم تقل هذا، وأنت لم، شيء طريق غريبة جدا جدا، واضح أنها ناشئة من قلة الاطلاع ومن عدم التدرب والتمرس بأخلاقيات البحث والمناظرة العلمية للأسف الشديد. وطبعا جزء كبير أو أجزاء كبيرة جدا، معظم الانتقادات التي توجه إلينا أيها الإخوة سواء في الموضوعات العلمية الفلسفية أو في الموضوعات الدينية البحتة، إنما هي ناشئة من قلة الاطلاع ومن قلة التعمق. يعني خطبة أمس مثلاً عن الخلود في النار قرأت أكثر من تعليق غير صحيح، الخلود غير صحيح، كلامكم غير صحيح، الخلود لغة هو ما ذكرته. أنا لا ألعب، هذا ليس لاعباً، العلم ليس لاعباً. وأن تعرض عقلك وتعرض علمك وفهمك على ألوف الناس وأكثر من ألوف الناس، هذا ليس لاعباً. حين أقول لكم الخلود أصله في اللغة هو المكث الطويل وليس المكث بلا نهاية، هذا هو الصحيح. عودوا إلى كل معجمات العربية، هذا الصحيح. ومن حكى غير هذا هو لا يعلم، لا يعلم ما هي اللغة، لا يفهمها. الخلود حقيقة في هذا المعنى، ومجازا في الوجود الذي لا ينتهي، هذا مجازي، هذا ليس المعنى الحقيقي. على كل حال، لكن يبدأون يتكلمون كأنك لا تعرف شيئا، وكأنك تعبث يعني في ميدان العلم، وهم يعرفون مع أنهم لا يعرفون. فنسأل الله يعرفنا بأقدار أنفسنا. هذه واحدة. اليوم إن شاء الله كما قلت لكم سأغلق الكلام في هذا الموضوع، موضوع برهان النظم، وأتناول مسائل إن شاء الله محددة. المسألة الأولى، يعني عنا لي بعض وجوه النقد أيضا على الانتخاب التراكمي، وفي الحقيقة لا أدري هل أنا تناولته في المحاضرات السابقة. طبعا سأوضح لإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات هذا اللبس والخلط يحدث عندي. لماذا؟ لأنني ولا أقول من أسف، بالعكس، هذا يعني بمجرى الأمور، بمجرى الأمور والعادة. بين المحاضرات أحياناً أتناول مع إخواني الجالسين في المسجد أطرافاً من الحديث، ودائماً بعد انتهاء المحاضرات المسجلة نتكلم ربما ساعة أو ساعة ونصف وأكثر، فأتكلم كلاماً كثيراً علمياً وفلسفياً، ولا أدري هل هذا الكلام قلته مسجلاً أم قلته غير مسجل، فلا أدري هل أنا تناولت حتى في المحاضرات السابقة المسجلة، وأنا لا أعود طبعاً إلى استماع ما سجلت إلا لماماً لسبب قاهر، فأنا لا أستمع لهذه، ليس لدي وقت، لا أشاهدها مرة أخرى ولا الخطب طبعاً. فلا أدري هل تكلمت عن الانتخاب التراكمي لدى ريتشارد دوكنز وتصديت له بالنقد في محاضرة مسجلة أم لم أفعل، على كل حال سأفترض أنني فعلت، سأفترض أنني، لأنني لست الآن حتى في ورد أن أعيد الكلام، مللت منه لأنني ذكرته قطعا قبل ذلك، وقد لا يكون مسجلا، الله أعلم. على كل حال، الانتخاب التراكمي الذي اقترحه ريتشارد دوكنز أيها الإخوة، على ما أشرت لا يفسر لنا نشوء الجزيئات الحيوية أو جزيئات الحياة الأولية، مثل الحامض النووي مثلا لا يستطيع، معروف لماذا الانتخاب يفشل تماما. الانتخاب الطبيعي يفشل تماما في تفسير إيه؟ اندثاق أو نشوء العالم المادي، العالم الطبيعي، يعني الكون، اليونيفيرس، يفشل تماما، يفشل هنا ويفشل هنا. لكن كنت ذكرت سبيلا جديدا أيها الإخوة، أو سبيلا إيه؟ يعني طريفا لإبطال الانتخاب التراكمي وليس الانتخاب بخطوة واحدة كما اقترح دوكنز، بطريقة الإشارة إلى ما يعرف في حساب أو في رياضيات الاحتمال بالوقائع المستقلة والوقائع المتنافية. الوقائع المستقلة independent events والوقائع المتنافية، ينفي بعضها بعضا mutually exclusive events يعني. ولكن هذا الكلام للأمانة العلمية، وأنا أحب أن أكون أمينا مع ضميري ومع عقلي العلمي أيضا، ليس دقيقا تماما. أمعنت فيه النظر فوجدته ليس دقيقا تماما. لماذا؟ دوكنز قد تكون قصرت به عبارته في كتابه الشهير صانع الساعات الأعمى، لكن نحن الآن سندافع عن موقفه ثم نوجه إليه نقدا جديدا مع ذلك. لماذا؟ لأن ما يحدثه الانتخاب الطبيعي في الحقيقة ليس هو كما قلنا وقال غيرنا من قبيل الوقائع المستقلة، هذا غير صحيح، ليست وقائع مستقلة أيها الإخوة، بل هي وقائع متنافية إلى حد ما. كيف؟ للتبسيط، الآن كائن معين بطريق الطفرة ميوتيشن يعني حدث فيه تغير ما، هذا التغير ثبت وتبرهن أنه نافع له تكيفيا، نافع له تكيفيا، يكسبه مرونة أكثر وملائمة أكثر وتكيفا أزيد مع البيئة وشروطها، لذلك يستبقى. كيف يستبقى؟ ليس هناك كيانا كما قلت هو الذي يستبقي أو يقرر أن يستبقي هذا التغير الحادث الناجم عن الطفرة، لا، وإنما هذه هي مسألة أيها الإخوة الانتخاب الطبيعي، هذا جوهر الانتخاب الطبيعي، هذا التغير يجعل الكائن أكثر ملائمة للبيئة، لذلك يبقى طبيعي أن يبقى. يعني فكرة معقولة، فكرة بحد ذاتها فكرة ذكية وعبقرية، وكما يعني ضربنا المثل بالدب الرمادي أو الدب البني والدب الأبيض في إيه؟ في القطب مثلا، هذا هو، لأن هناك كيانا يقرر، كيانا واعيا أو عاقلا اسمه الانتخاب الطبيعي. الانتخاب الطبيعي ليس مفهوما كيانيا أبدا، هو مفهوم تحليلي، مفهوم تفسيري فقط، ليس أكثر من ذلك، لكن هذا ربما يحدث لا بأس، نحن مستعدون في أول درجة من درج أو درجات النقاش أن نتقبل هذا الشيء، وهي فكرة ذكية بلا شك، جميل جدا، ولها قدرة تفسيرية وعالية أيضا وعالية. لكن ما لا تستطيع، إذن حتى أوضح ما لدي، الانتخاب الطبيعي بهذا المعنى لا يتعامل مع هذه الأحداث وهذه التغيرات على أنها وقائع مستقلة، ليست مستقلة. كيف تكون مستقلة مع أن هذا التغير يخدم الكائن يجعله أكثر تكيفا؟ إذن ليست مستقلة، لذلك هذا التغير هو الذي يستبقى. لو حدث تغير آخر قد يهلك الكائن، الكائن يموت، يصبح أكثر ضعفا، أقل ملائمة لشروطه وبيئته، فيهلك، ينتهي، ينقرض، extension. لكن هنا يحدث العكس. إذن النقد الذي وجهناه ووجهه غيرنا إلى الانتخاب التراكمي على أساس أنه من قبيل الوقائع المستقلة، هذا غير صحيح، هذا ظلم، ظلم لهذه الآلية العلمية، ظلم لهذا المفهوم العلمي، غير صحيح، يجب أن نكون دقيقين. وأنا دائما كما عودتكم وكما تعودت في ذاتي أحترم ضميري وأحترم ضميري العلمي، مش فقط الديني كمان، لابد أن نذكر الحقائق كما هي، وليس من مصلحتنا بعد ذلك أن نناقش وأن نخرج في نهاية المطاف كمغفلين لا نعرف عن ماذا نتكلم. فالانتخاب الطبيعي لا يتعامل مع وقائع مستقلة، وأذكركم وقائع مستقلة من قبيل إيه؟ من قبيل يعني خمس قطع معدنية مثلا مرقمة بأرقام من 1 إلى 5، تضعها في جيبك، احتمال أن تسحب رقم 3 مثلا من أول ضربة هو 1/5. سحبت طلع رقم 4، خرج معك رقم 4، تعيد هذه القطعة المعدنية، احتمال أن تسحب رقم 3 من أول ضربة برضو إيه؟ 5، وهكذا. ولو سحبت بليون مرة الاحتمال يأخذ دائما 5، لأنها وقائع مستقلة. وقائع مستقلة. الوقائع المتنافية تسحب رقم 3 لكن لا ينسحب معك، يطلع معك رقم 5 تستبعده، تجعله خارج إيه؟ خارج الجيب. ثم تسحب الآن، احتمال أن يكون الرقم الخارج معك هو رقم 3 1/4، ارتفع الاحتمال. لكن طلع معك 2 تستبعده، احتمال أن يكون 3 ثلث، وهكذا نصف، وهكذا 1/1. 1/1 يعني يقين. هذه وقائع متنافية، mutually exclusive events، وقائع متنافية. في الحقيقة الانتخاب الطبيعي أقرب إلى أن يتعامل مع الوقائع المتنافية. التغير الذي يفيد يستبقى، التغير الذي يهلك يستبعد. إذن هي ليست وقائع مستقلة، يجب أن نكون دقيقين. لكن رغم ذلك ومع ذلك، ما يفشل الانتخاب الطبيعي، ما يفشل الانتخاب الطبيعي في تفسيره، في تفسيره أشياء كثيرة أيضا من ضمنها، لما دائما تكون نتيجة هذا الانتخاب بنية تتصف بالجمالية وبالسيمترية التناظرية، جناح هنا وجناح هنا، قدم هنا وقدم هنا، عين هنا وعين هنا، أذن هنا وأذن، في شيء جمالي. وكان يمكن للكائن أن يعيش بغير هذا التناظر، ينكسر التناظر أحيانا. إيه سر التناظر؟ تماما كمسألة الأحماض الأمينية العسراء أو الشمالية. لماذا هي دائما عسراء؟ لماذا شمالية ولا تتركب إلا بهذه الطريقة باستمرار، مع أنها لو كانت يمينية ممكن الأمر يمضي؟ لماذا؟ لماذا لم يتدخل الانتخاب الطبيعي هنا؟ لا معنى. على كل حال، هناك نقود أخرى كثيرة، لا أحب أن أطول، لكن فقط أنا أحببت هنا أن أسجل هذه الملاحظة بسرعة. طيب، في شيء أخطر من هذا، شبهة يلجأ إليها الماديون والملاحدة والتطوريون الذين أرادوا أن يكونوا تطوريين ملاحدة، وهي شبهة 20/20 hindsight، التبصر الرجعي 20/20. بمعنى أن التبصر الرجعي أيها الإخوة يكون دائما صائبا بنسبة 20/20، كما نقول يعني 6/6 النظر 6/6، فأمريكا يقول لك 20/20. وهنا مش البصر إنما التبصر، الإنسايت، يكون التبصر بأثر رجعي، نحن نسميه الإدراك بأثر رجعي، الفهم بأثر رجعي. من قديم أنا أتكلم في قضايا التاريخ عن ادعاء الحكمة بأثر رجعي، هذا يسمى في لغة العلم ويستخدم في العلم حتى في مدينة مختلفة بما فيها علم السيكولوجيا أو علم النفس، يسمى التبصر بأثر رجعي، hindsight، hind من behind وراء، التبصر الورائي، التبصر المتأخر، التبصر البعدي. ترجمات، أحسن شيء أنا أرى أن نقول الهاينسايت هي التبصر أو الاستبصار بأثر رجعي، بدل ما نقول الورائي، الخلفي، البعدي أو الما بعدي، لا بأثر رجعي. ما معنى هذا الكلام؟ سهل جدا. معنى هذا الكلام إخواني، قد يقع حادث معين، ولنفترض أنه حادث يعني حتى سيارات يعني أمفال أكسيدنت، يقع حادث طبعا النتيجة مروعة ولكنها لم تبلغ حد الموت، وبعد أن يبرأ السائق مثلا وينقى يبدأ يتساءل، ما الذي حدث معي؟ ما الذي حدث معي؟ ويبدأ يستذكر تماما، ربما يقول هذا الحادث وقع فعلا، لأنني حين رأيت الجيجنر أو السائق المضاد لم أتصرف بالطريقة السليمة، كان ينبغي أن أنحرف قليلا إلى اليمين، أنا يبدو أنني اختلط علي الأمر وفوجئت وفقدت التحكم فدخلت شمالا، وهذا الذي أدى إلى هذه المهلكة أو إلى هذه الحادثة. الآن ما شاء الله يفهم تماما ما الذي حدث، لكن بأثر رجعي، كل شيء أمامه. كموضوع الفتن، تحدث فتنة سياسية أو أي شيء، طالما هي موجودة وجارية قل من الناس من يفقه حقيقة ما يجري. بعد أن تضع أوزارها وتسفر عن آثار مدمرة وهائلة على مستوى الشعب، يبدأ ما شاء الله أدعياء الحكمة بأثر رجعي، فالحقيقة كان ينبغي أن نفعل كذا وكذا لكننا لم نفعل، والحزب الفلاني أخطأ، والقيادة الفلانية تهورت حين كذا. لا، أنت تتكلم بأثر رجعي، 20 over 20 hindsight. ما شاء الله تترك الآن واحد على واحد انت حيني. لكن في أي في أثناء المحنة لم تفهم هذا. طيب ليس هذا موضوعنا. أنا بسطت لك ما معنى إيه الاستبصار بأثر رجعي. الاستبصار بأثر رجعي. يمرض الإنسان ينسد شريان تاجي وبعدين إيه هو عنده معلومات طبية وتزداد معلوماته الآن أنا مهتم عنده الاهتمام كما أقول دائما التنبه وليد إيش الفهم. فيقول صحيح أنا عرفت لماذا أصبت بهذا الانسداد لأنني لم أراعي القواعد الصحية في التغذية وهي 1-2-3-10 كان خطأ مني أنا أسرفت في كذا وكذا وكذا كذا أنا لم أمارس الرياضة بشكل دوري منتظم أنا إيه تبصر بأثر رجعي خلاص انسد الشريان عملية أدوية إلى أن تموت 5-6 أنواع من الأدوية كل يوم تأخذها إلى أن تموت دمرت نفسك بطريقة أو بأخرى تبصر بأثر رجعي لا خيمة له. التبصر بأثر رجعي في قضايا الإلحاد والإيمان يستخدم بأسلوب ماكر جدا وغبي جدا ليس ذكيا وتجده لعلماء كبار وبعضهم يمارس الرياضة ماثماتكس وبعضهم علماء في الطبيعة وبعضهم فلاسفة كيف يستخدمونه كيف يوظفونه يوظفونه على هذا النحو يوظفونه على إيه على هذا النحو يقولون أنتم معاشر المؤلهة والمؤمنين تدأبون دائماً على الاستنجاد بمفهوم التعقيد وأن هذه بنية معقدة وهذا تصميم معقد إلى آخره قالوا نحن لا نؤمن بهذا الشيء وهذا لا يؤثر علينا كثيراً هذا لا يحدث فرقاً كيف لا يحدث فرقاً؟ يقولون كل ما هنالك أنكم جئتم إلى بنية ما وهي كثيرة جداً فقلتم إنها معقدة معقدة جداً بحساب الاحتمالات مستحيل أن يتركب هذا الأورجانيزم أو هذه المتعضية هذا التركيب ولا يترتب هذا الترتب بالصدفة إذا لابد أن هناك ذكاء ووعيا وعقلا من وراء هذا التعقيد وهو الله إذن هو الله ثبت المطلوب قالوا هذا لا هذه طريقة فاشلة لا تقنعنا لماذا؟ قالوا أنتم تدعون هذا من باب التبصر بأثر رجعي كيف؟ قالوا سهلة إيتوا الآن بكم من القطع المعدنية أجزاء أي شيء 1000 قطعة مثلا خذوها كذا وانثروها في الهواء وهذه القطع مرتبة أيضا من 1 إلى 1000 لنفترض انثروها في الهواء ستقع اتفاقيا وقوعا اتفاقيا لكن ستشكل الآن شيئا مركبا تركيبا ما الترتب الآن الحديث عن الترتب مش التركيب بالمعنى الحيوي لكن ترتب معين وتحدث شكلا هذا الترتب معقد ومعقد جدا وبمعنى أنه بحساب الاحتمالات لو قذفنا بها مرة أخرى لكي يترتب هذا الترتب تقريبا صفر مستحيل ولو قذفتها باليوم مرة في كل مرة ستترتب على نحو جديد ومعقد هناك تركيب حقيقي شيء مركب يعني تخيل ومعقد جدا وبحساب الاحتمالات صفر أنه يترتب مرة أخرى وهذا لا يسوغ لك أن تقول إنه تركب وتعقد ليس للصدفة دور فيه بل هو صدفي تماماً صدفي تماماً ولا دور للعقل فيه هكذا يشكرون على على الناس وبعضهم كتب هذا بالإنجليزية نقداً لإحدى محاضراتي قبل فترة وقرأت هذا وضحكت لأنه شيء غريب جداً وأنا سأجيبكم عن هذا وهذا الكلام الذي يحتج به بعض هؤلاء الفلاسفة وبعض هؤلاء العلماء وهو كلام متهافت جدا وضعيف والقضية أوسع وأكبر بكثير من قضية الهاينسايت هذه أو التبصر الاستبصار الرجعي أو بأثر رجعي لماذا؟ بس أضرب لكم مثلا وبالمثل يضح الأمر تماما لدينا مجموعة الحروف العربية 28 حرفا مكتوبة على على أجسام خشبية مثلا أو معدنية صغيرة أو بلاستيكية أخذنا هذه الأحرف ونثرناها في الهواء وقعت الآن في حيز معين وترتبت ترتبا ما سين عين همزة كاف ياء الام قرأنا طبعا المسألة اعتباطية ما فيش أي شيء لم نقرأ كلمة لها معنى لم نقرأ كلمة لها معنى ولكن هذا الترتيب الذي حدث اتفاقا وصدفة بمحض الصدفة ترتيب ما لكي يحدث مرة أخرى بالصدفة أيها الإخوة مستحيل معقد في نوع من التعقيد هذا يحدث ولو ضربت هذه الأحرف نثرتها في الهواء بليون مرة، ممكن في كل مرة يأتيك ترتب جديد وهكذا. طيب، لكن انتبهوا، مليون ترتب، مليون مش هنقول ترتيب، ما فيش فاعل هنا، هذا أفرق به بين إيه؟ الصدفي وبين الغائي مثلا، ما في فاعل أراد أن تترتب هذا الترتب، يعني رتبها ترتيب، وإنما ترتب، ترتبت من تلقائها، اسمه ترتب. هذا الفرق عندي بين ترتب وترتيب. لو نثرناها في الهواء 10 مرات أو بليون مرة، في كل مرة تقريبا سيكون لدينا ترتب جديد. لكن انتبهوا، البليون ترتب بينها شيء يجعلها متساوية باعتبار معين، كلها متساوية معناها مختلفة، بليون ترتب مختلف. تعرفون ما هو الذي يساوي بينها؟ الاعتباطية. الله يفتح عليك. ما معنى الاعتباطية؟ مليون ترتب بلا معنى، بلا رسالة، لا تحكي شيئا، لا تدل على شيء، كاف اس عم عين سين كاف كلام فارغ. لكن انتبهوا، لو مرة، وهذا الذي حدث ولا يزال يحدث في الوجود، لو مرة نثرنا هذه الأحرف في الهواء فسقطت على الأرض وترترت بطريقة، من لم يموت بالسيف فراغ مات بغيره مثلا، تعددت الأسباب والموت واحد، حتما سيكون هذا الأمر لافتا جدا لكل من شاهد هذا الترتب. صحيح؟ عجيب، كيف هذا؟ أقول لك شو العجيب؟ لا، عجيب جدا جدا. سيسألك لماذا هو عجيب؟ ترتبت قبل ذلك بليون مرة، مليون مرة، 1000 مرة، 10 مرات، فلم تستدعي التعجب والاندهاش. قل يا رجل، تلك ترتبات اعتباطية، هذا ترتب يحكي معنى، بيت شعر هذا للمتنبي يحكي معنى، وهذا المعنى فيه حكمة، فيه حكمة، هذه دلالة. طب هيا مرة أخرى، مرة أخرى نفس الشيء، البيت عاد، من لم يموت بالسيف مات بأ، أو وقفنا على بيت آخر، أحرى البرية أن توازيه عند السرور الذي واساك في الحزن. عجيب أبو تمام المرة هذه، ما القصة؟ كيف هذا؟ بضربة هكذا تضرب مرة ثالثة، يأتيك البيت المعقب له، إن الكرام إذا أسهلوا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشني. تقول لافت، مدهش. إذن ثمة فرق لائح وواضح بين نوعين من التعقيد، بين نوعين من التركيب، بين نوعين من الترتب والترتيب، ربما ترتيب، ها فرق الآن. هناك تعقد أو تعقيد وتركيب يحكي ترتبا، وهناك تعقيد وتركب يحكي ماذا؟ ترتيبا. الأول اعتباطي، الآخر ماذا؟ غائي، تليولوجيكال، الآخر غائي، قصدي، هادف، ذو معنى، ذو دلالة، ذو رسالة. وقطعا الترتب أو الترتيب، لابد أن نفكر هل هو ترتب أو ترتيب، وسوف يضح أنه ترتيب وليس ترتبا. الحاصل فيه أو بين القواعد النيتروجينية الأربعة للحامض النووي DNA هو ترتيب، ليس مجرد ترتب. لماذا؟ لأنه ليس فقط بذي دلالة، وإنما دلالة، وأي دلالة؟ دلالة تشفر للكائن كله، تجعله ما هو عليه، هي الدلالة التي تجعلني على ما أنا عليه، تجعل الفرخة على ما هي عليه، تجعل الكركدن على ما هو عليه، والهيب أو فرس النهر على ما هو عليه، وهلم جرة والشجرة على ما هي عليه، والزهرة على ما هي عليه. شيء غريب جدا، وما هي عليه الزهرة والوردة والشجرة والكركدن وفرس النهر والإنسان إلى آخره؟ هو الحياة. واضح جدا أن الحياة شيء يونيك، متفرد ومفترق ومتميز ومختلف إلى أبعد حد عن اللاحياء. ولذلك فرق كبير بين تركب نراه مثلا في السحاب، وبين تركب نراه إيه؟ في البنية الحية. ولذلك ظل الإلهيون ودأبوا وإلى اليوم على أن يستشهدوا ويستدلوا على وجود الخالق سبحانه وتعالى لا بأشكال السحاب. شوف شكل، شكل عجيب، يعطي شكل كلمة محمد. لا لا لا، هذا يحدث صدفة عند الناس. المسيحيون كم مرة رأوا شكلا يشابه شكل عيسى، وبلحية وبشعره، في السحاب، ولا يستدل بهذا على شيء إلا العوام الجهلة لا يستدل. لأن استدل بكومة إيه؟ كونت جبلاً أو كومت تلة، تلة رمل. تعرفون لماذا؟ الفرق مرة أخرى أيضاً، هذه التلة خذ منها قليلاً أو زد عليها قليلاً تبقى تلة، لا يحدث، لا يظهر، لا ينبثق تغير دراماتيكي. لكن تعال إلى إيه؟ إلى الدي أن إيه، خذ أحرفاً، أضف أحرفاً، تغير دراماتيكي، تغير الكائن بالمرة، يتشوه. بدل أن يخرج أنا أينشتاين يخرج فرانكنشتاين كما قالوا، بدل أن يخرج إيه؟ كائناً جميلاً تخرج مقبحة، مقبحة تجرح الشعور الجمالي حتى عند الإنسان. وهكذا تغير دراماتيكي، تلعب أكثر مصائب أكثر. لماذا؟ لأن هذا التركب وهذا الترتب هادف وغائي ومقصود وله رسالة، يحمل رسالة. وكما قال ألفرد نورث وايتهيد، ونقلت هذا عنه في حلقة سابقة، الأموات لا يحملون الرسائل، الأموات لا يحملون رسائل، فقط الأحياء والعقلاء يحملون رسائل. واضح أن الطبيعة وأن هذا الوجود وجود هادف وغائي ويحمل رسائل. إذا تحدثنا عن مسج أو رسالة، دائما يثور السؤال من فوره: من الذي كتب الرسالة؟ من الذي أرسل الرسالة؟ وإلى من؟ وهذا يذكرنا مرة أخرى بالقدر الهائل الذي زود به الكائن الإنساني من الذكاء، وقبل أن يكون هذا الإنسان الهومو سابينس سابينس كما قبل ذلك عنده هذا الذكاء. لماذا؟ لكي يفك الرسائل، يراد منه ويراد له أن يفك هذه الرسائل، والحمد لله يفعل هذا الإنسان، يفعل، يفعلها بالعلم، يفعلها بالفلسفة، يفعلها باللاهوت، يفعلها هكذا، لأنه مزود، مزود. لماذا لم تزود الكائنات الأخرى بهذا الشيء؟ واضح أنه هو المقصود إيه؟ بالرسالة، مقصود بالرسالة. إذن فرق كبير بين هذا وهذا. إذن موضوع الهاينسايت هذا ينبغي ألا إيه؟ يشغب به على الناس ولا على المؤمنين أيها الإخوة، ليس فيه شيء جديد أبداً أبداً، موضوع تافه، موضوع تافه. النقطة الأخيرة التي أريد أن أختم بها كلامي في الجزء الأول من هذه الحلقات، والذي أخذ معنا مداً واسعاً في الكلام على برهان التصميم أو النظم أو النظام، على ما وعدتكم عن إله الفجوات. وعدتكم أن أعمل محاضرة مطولة، لكن الآن سأتقاصر عن هذا، سأتحدث ربما إيه؟ بثلث ما كنت عازماً على الحديث به إن شاء الله تعالى، حتى أدخل في برهان جديد اليوم. اليوم أحب أن أتحدث عن برهان الحدوث، ندخل براهين أخرى على وجود الله تبارك وتعالى، غير برهان النظام، برهان الحدوث، وفي براهين أخرى أيضاً تأتي في مستقبل أو قابل الأيام. إله الفجوات، أول شيء، ما معنى إله الفجوات؟ نسمع هذا المصطلح كثيراً جداً، نعثر عليه كثيراً جداً في كتب الملاحدة والعلمويين الذين يسخرون من الدين ومن طريقة المتدينين في التفسير والفهم ومن موقف المتدينين من العلم ومناهجه، ولكن يعتصمون بإله الفجوات. إله الفجوات له معنيان، أحدهما مشهور معروف والآخر أقل شهرة ومعروفية. المعنى الأقل شهرة ومعروفية كالمعنى الذي تشبث به إسحاق نيوتن وأضرى به. الله تبارك وتعالى شاء أن يخلق هذا الكون ثم وكل، وكل مسار ومسير هذا الكون للقوانين التي أودعها لكي تضبط مسار هذا الكون. يعني هذا الإله إلى حد ما قريب من المحرك الذي لا يتحرك الذي تفتقت عنه ذهنية أرسطو، الذي تفتقت عنه ذهنية الفيلسوف الشهير أرسطوطاليس. كيف؟ القوانين الآن هي التي تتولى المسألة. الله رفع يده، خلق الكون، أودع فيه قوانينه، قوانينه تسيره. الله يراقب فقط، لا يتدخل. الله يراقب ولا يتدخل. بعضهم قال يمكن أن يتدخل أحياناً ليصنع معجزة، ميراكل أو عجيبة، من ميروس. ميروس معناها يتعجب، ميراكل معناها العجوبة، يعني معنى الدقيق لميراكل. يصنع معجزة أو عجوبة أو عجيبة. فيما عدا ذلك، هؤلاء الذين لديهم نزوع ديني، نزوع لاهوتي، العلماء الأوفياء لمنهج العلم يرفضون هذا تماماً، لا مجال للتدخل حتى لله، ما ينفعش. قانون الطبيعي ساري دائماً ولا ينقض ولا يقبل الاستثناءات، هكذا يقولون. لكن هذا قضية أخرى. على كل حال، لكن هذا لم يكن نهاية المطاف. لاحظ إسحاق نيوتن وغيره أيضاً أن هذه القوانين تقصر أحياناً في إفهامنا وفي تفسير لماذا تحدث بعض الأشياء التي تعتبر شذوذاً عن هذه القوانين، مسارات بعض الكواكب كذا، في شذوذ معين. فاقترح نيوتن، سير إسحاق نيوتن، أن الله يتدخل في هذه اللحظات حين لا يكون القانون، في الحقيقة ليس القانون أو إنما هو فهمنا لكيفية عمل أو صياغتنا للقانون، ربما حددنا أكثر من اللازم وهكذا، ربما وسعنا أكثر من اللازم، لا ندري. على كل حال يقول حين يقصر القانون هنا يكون لزاما على الله تبارك وتعالى أن يتدخل لكي يعيد الأمور إلى نصابها، ثم يعود القانون يعمل على ما هو بائن ولائح لنا. نيوتن اقترح هذا تماما هكذا حرفيا، لازم يتدخل، قال كل فترة وفترة، بدل أن يقول أنا قاصر فهمي القانون، صياغتي له، حدود فهمي لعمل هذا القانون يبدو أنه خضع أو خضعت هذه الحدود لنوع من التشوه، نوع من القصور. لا يا سبحان الله، يعني شوف هذا عجرفة الإنسان وعجرفة العلماء، يعني أسهل عليهم أن ينسب القصور إلى ماذا؟ إلى صانع القانون. إذا في قصور في القانون معناها القصور في مين؟ في صانع القانون. قانون يقصر، المفروض القانون ألا يقصر، المفروض أن يكون القانون على على قد المقنن له يعني. لا، القانون يقصر، يخطئ، الله يخطئ أحيانا، فإحنا بنتدخل لإيضاح كيفية تصحيح الله لهذا بإله الفجوات، غير صحيح. لكن هذا عجرفة الإنسان، كأنه هو الكامل. هذا يذكرني تماما للأسف بمحاولات بعض رجال الدين لدينا نحن المسلمين أيضا لتفسير بعض الأخطاء، التناقضات، التعاكسات في الأحاديث النبوية الصحيحة. يسهل عليهم أن ينسبوا الخطأ إلى الله، فضلا أو عفوا عوضا أن ينسبوه إلى البخاري أو مسلم أو إلى الرواة. لا لا لا، الرواة لا يخطئون، ما شاء الله بيرفكتهم، الله ممكن يخطئ، استغفر الله العظيم، الله ممكن يجهل، استغفر الله، الله ممكن يعني كأنه يكذب. ستقول لي هذا الكلام كفر، من أين لك هذا؟ هذا حقيقة، لكن لن أمثلها الآن، هذا بدها درس ديني وسأفعل هذا إن شاء الله. قالوا هذا بشكل واضح للأسف الشديد، يعني قالوا كلاما معناه نسبة الخطأ إلى الله بالجهل أو بالكذب. ولكن البخاري يبقى صحيحا، مسلم يبقى، كارثة عقلية، هذه كارثة منهجية، وهذا يحدث مع العلماء. هذا إله الفجوات. إله الفجوات في المفهوم الشائع والمعروف عند معظم الناس ومعظم المثقفين على الإطلاق ما هو؟ كل ما يفشل العلم في تقديم تفسير علمي له نقول الله هو الذي فعل هذا. كيف يجري هذا؟ الله أراد ذلك. فسمي إله الفجوات حيلة يهرع إليها المتدين العاجز الذي اتخذ موقفا سلبيا من العلم، موقفا سلبيا من العلم ومساعي وإنجازات أو منجزات العلم، تجعله دائما كلما لاحظ أو وقف على فشل جزئي العلم في تفسير ظاهرة معينة تجعله يهرع إلى القول رأيتم العلم فشل. طيب أنت لديك تفسير؟ لدي تفسير، الله هو الذي صنع هذا، الله هو الذي خلق هذا، الله هو الذي رتب وصمم بهذه الطريقة. لذلك أنتم سمعتم الآن ربما 9 أو 10 أو 11 حلقة عن برهان النظم، هم يقولون برهان النظم يخدم إله الفجوات، غير صحيح بالمرة، غير صحيح، ولا يمكن كنا أن نتورط في هذا. نحن نأخذ ببرهان التصميم على نحو يخدم معه فكرة إله الفجوات، لا لا لا، هذه حماقة لا نقع فيها. لكن كيف؟ ما الذي يحدث؟ أنا سأقول لكم يعني الحاصل في هذه المسألة والله أعلم. الخطأ الكبير الذي وقع فيه الفكر الأوروبي ولا زال متورطا فيه إلى اليوم هو أنه تخيل أن الله تبارك وتعالى يعمل في عرض واحد مع القوانين التي تكفل العلم بإيه؟ باكتشافها ثم صياغتها بالأسلوب العلمي المعروف، يعني يتعارضان فضلاً أو عوض عفواً أن يتطاولا. الله والقوانين متعارضان وليس متطاولين. ما معنى الكلام هذا؟ سنشرح مفهوم التعارض، مفهوم التطاول، مفهوماً فلسفياً. شغلة سهلة وواضحة وبسيطة وجميلة. إذا كان الله يعمل في عرض طول العرض، يعني إذا كان الله يعمل في عرض عمل القوانين فواضح. إذا أمكن تبيان وتفسير الظاهرة بعمل القانون لا يبقى دور لله، لا تحدثني عن الله، انتهى. الله هنا فرضية غير لازمة، فرضية غير لازمة بالمرة. العلم يقول لي كيف، كيف المسألة تجري. طبعا أنا متأكد الآن أنتم كمسلمين ومسلمات تتحجبون من هذا المنطق، تقول هذا منطق سخيف جدا جدا، في منتهى السخافة، كأن القوانين تتحدى الله، كأنها ليست أسلوب الله في العمل، كأنها ليست إيه مفعولات لله. لكن هكذا هو الفكر الأوروبي، شيء غريب، وسأقول لكم لماذا انتهى الأمر إلى هذه النهاية المأساوية. وهذا معنى إله الفجوات، الله يتعارض مع القوانين، يعني يعملان في عرض واحد وليس في طول واحد، إنما إيه في عرض واحد. توماس هاكسلي كلب داروين، البلدوق تبع داروين، إيش كتب يقول؟ كتب يقول مرة: كل ما ينجح العلم في تفسيره فبالضرورة الله لا دور له فيه. لا، مش بالضرورة، هذا كلام غبي جدا جدا، كلام غير صحيح، لا مبتدأ ولا منتهى. لكن هو يقول هذا، هذا في القرن التاسع عشر، في القرن التاسع عشر، في القرن العشرين والحادي والعشرين يكتب ستيفن واينبيرغ حامل نوبل في الفيزياء أيها الإخوة، مع أحمد عبد السلام، يكتب في أحلام النظرية النهائية. أحلام النظرية النهائية، كان الناس في القرن إلى، يقول كان الناس إلى غاية القرن التاسع عشر يؤمنون بالله مستندين إلى براهين من جنس أن الأجرام السماوية أجرام خالدة وأجرام بسيطة ومكونة من مادة أخرى. يعني يكررون أسطوانة مين؟ أرسطو. أرسطو عالم الكون والفساد. أما الأجرام العلوية ليست من عالم الكون والفساد أبداً، هذا عالم دائم الثيري لا يفسد لا ينحل، كالبساط يعني العناصر كالبساط لا تنحل، فليست من عالم الكون والفساد. ويستدلون بهذا على الله الذي خلقها وعلى جماله. قال: أما اليوم فالناس يرون فيها أشياء من ناحية تكوينية تماماً كالأشياء التي على الأرض، عالم الكون والفساد، نفس العناصر، هيليوم وهيدروجين وأشياء أبداً، وفيها في الكواكب غير، فيها صخور كالقمر مثلاً، وصخور السيارات إلى آخره، ما في، نفس الشيء، مكونات من مادة الكون، ليس أكثر من ذلك. ثم استثلى الرجل لكي يبرهن لنا عن أن حياة إله الفجوات ما عادت تجدي، العلم شطب عليها. إذن هو مقتنع بنفس الفكرة، نفس فكرة هاكسلي. إذا العلم نجح في تفسير الظاهرة لا حاجة لله لا دور لله، غريب، منشأ هذه الفكرة الساذجة في منتهى السذاجة هذه بالنسبة لعقلية مسلم يفهم دينه وعنده تصور كوني لهذه الأشياء. كما قلت لكم أنهم ظنوا أن الله والقوانين متعارضان، الله والقانون متعارضان ليس متطاولين، الله شيء والقانون شيء. طب من أين هذا؟ لماذا؟ يبدو أن الأصل أو منشأ هذه الفكرة السخيفة الساذجة هو سذاجة المتدينين في الأعصار الخالية وخاصة في العصور الوسطى، وتصايحهم دائما أيها الإخوة: الله فعل، الله خلق، بالجملة دون الدخول في التفاصيل. وكان هذا مقنعا للناس في وقتهم، فلما جاء العلم ولم يعد مقتنعا بهذا الفهم الجملي الإجمالي، وبدأ يبحث عن علل وعن عوامل تفصيلية دقيقة وتفرق بين ظاهرة وظاهرة، يعني الله فعل هذا وفعل هذا وفعل، خلاص هو سبب واحد، خلاص مو الله، أريد أن أفهم لماذا هذه الظاهرة على هذا النحو وتلك على نحو مغاير والثالثة والرابعة. بدأنا نبحث عن أسباب وعمل أكثر تفصيلاً وأكثر تعمقاً، ونجح العلم. أيما نجاح، نجح في ظواهر كثيرة أن يفسرها، بدأنا نفهم لكن ظل هؤلاء المتدينون السذج على الاستعصام بالموقف السلبي المستنكر للعلم وإنجازاته. كذبوه، كانوا يكذبون حتى الحواس، وقصة جاليليو مشهورة مع مثل هؤلاء، يكذبون حتى الحواس، رفضوا أن ينظروا. يعني المسكين جاليليو هذا كان يمكن أن ينصف من هؤلاء بمجرد أن يلقوا نظرة واحدة عبر إيه؟ التلسكوب البداية تبعه، ورفضوا، قالوا لا مستحيل، لا نريد، لو نظروا لوجدوا، لكن لا يريدوا أن ينظروا، لأنهم معتقدون أن الحق إيه؟ في جانبهم، وأن الباطل في جانبك، ولا يخضعون لهذه المنهجية العلمية التجريبية الإمبريقية، لا يؤمنون بها. ففي صار تفاوت كبير جدا بين موقف هؤلاء الجامدين وموقف العلماء المرن الذي يعترف بنسبيته وبتطوره وتكامله، لأنه منهج بحثي مختلف. فاتسعت الهوة والشقة إلى الأمد الأقصى بين الاثنين، بين الفريقين. فصار العلم يتبجح بنجاحاته، وأنه يقدم تفسيرات تفصيلية دقيقة لهذه الظاهرة أو تلك، إزاء التفسير الجملي الساذج، الله فعله، الله أراده، الله خلقه وكذا، ريح الكلام فارغ. إذن لا في إله ولا أراد ولا فعل ولا صنع، العلم يعطيني إيش؟ الجواب. للأسف الموقف خطأ كله بسبب إفراط وتفريط، إفراط وتفريط. طريقة المسلم أيها الإخوة على العكس تماما، تنتهج نهجا آخر. طريقة المسلم مبتنى أو مبنية إخواني وأخواتي على أن القوانين الطبيعية، قوانين بشكل عام، هي أسلوب الله تبارك وتعالى، طريقته في العمل في تشغيل الوجود، طريقته. وأنت كلما نجحت كعلم، كلما نجح إيه؟ العلم كعلم في تقديم تفسير جديد تفصيلي لظاهرة ما، كلما أعطاك زادا جديدا تقارب به كيفية عمل الله في الخلق. الله يعمل، كيف يعمل؟ العلم يقول لك، قال تعالى: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها راكبون. عملت أيدينا، يد الله تعمل، تعبير الشهير يقول لك يد الله تعمل. والسؤال كيف تعمل؟ مباشرة؟ هل رأى أحدنا الله أصلا مرة؟ هل رأى يد الله تعمل مباشرة؟ هذا إذا كان لله يد جارحة، حاشا لله، ليس كمثله شيء. الله عند الموحدين، عند المؤله أيها الإخوة والمليين، يعمل لكن لا بأسلوب مباشر، يعمل عبر الأسباب التي خلقها والتي سببها وسبب بها، ما صحيح؟ والعيال التي أعدها كعيال معدة لأشياء هي معلولاتها، على أنه هو العلة الحقيقية الأولى لكل شيء في الوجود، عبرها يعمل. لكن لماذا شاء؟ ما الحكمة؟ أنه شاء أن يعمل عبر الأسباب، يعني عبر القوانين، عبر النظم. لماذا؟ أنا قلت لكم مرة في درس من دروس العقيدة قديماً قبل ربما سنتين أو ثلاث، لأن الله تبارك وتعالى لو لم يشأ أن يفعل وفق هذه الطريقة لما أمكن الاستدلال عليه أصلاً، ولما فكر بشر، لما فكر آدمي في أن يستدل على وجود الله. لماذا طيب؟ لماذا؟ لأن الاستدلال كله روحه النظام السببي، الاستدلال نفسه عملية سببية. لذلك من ينكر، كما نقول دائما، من ينكر مفهوم العلية، قانون العلية، قانون السببية، ينكر كل ريزنينج، كل استدلال من حيث أتى، ويفضي به الأمر إلى عدمية مطلقة. ممنوع هذا أن يحادث ولا أن يكلم، لأنه لا فائدة، لا فائدة أصلا، على أنه متشبث دون أن يدري بمعقولية وسائغية ومشروعية الاستدلال. بالتالي هو متشبث دون أن يدري بمعقولية ماذا؟ القانون العقلي، قانون العلية، ويريد أن ينكره. حتى ميكانيك الكم، لا، ميكانيك الكم هزت مبدأ السببية، لا تهز ولا تستطيع أصلا. ميكانيك الكم حين ذهبت تنفي السببية، إنما نفتها بالسببية ذاتها. طبعا لا تستطيع، كيف طيب؟ ببساطة، ميكانيك الكم تقول لك: أنا أرى ظواهر معينة خارج نطاق السببية، هي الآن تثبت السببية. تعرفون لماذا؟ لأنها تنطلق من أن لكل ظاهرة سببا، لابد أن يكون لكل سبب ظاهرة. فإذا رأينا ظاهرة معينة وفيما يظهر لا سبب لها، فسنقول إنها ظاهرة لا سببية، اتكاعي على مبدأ ماذا؟ السببية. يعني نفي السببية عملية مستحيلة بغير إيش؟ التشبث بالسببية. لو نفينا السببية فعلا بالمطلق ومن حيث أتت كما قلت لكم، مش فقط إحنا إيه؟ سنتورط في نفي السببية في عالم صغروي وهو عالم ميكانيك الكم الذي تشتغل فيه ميدانه، لا لا، سنتورط في إنكار كل استدلال، كل استدلال. الحديث يصبح ليس له قيمة، العلم ليس له قيمة، الفلسفة، الكلام، ولا شيء له قيمة، اللغة ليس لها قيمة. أقول لك تعال، مش لازم إنك إيه تأتي، تعال ممكن تطير تقفز. ما في أي علاقة سببية بين أي شيء وشيء. فالمسألة أعقد من هيك، انتبهوا، قوانين العقلية قوانين جبارة. جبارة أكثر جبروتا من كل قوانين العلم وصياغاته. قوانين علمية متحركة ونسبية. قوانين العقلية وبغير عقل لا إمكان لقيام العلم أصلاً، ما في علم أصلاً، ما في سعي علمي. لكن هذه مسائل فلسفية معروفة إيه في مواطنها. على كل حال، المؤمن المسلم الملي يرى بفضل الله تبارك وتعالى أن هذه القوانين وهذه النظم إنما هي أسلوب وطريقة عمل الله في الشغل، طريقة عمل الله، أسلوب الله في العمل، ولذلك لا تقع في عرض الله. كيف تقع في عرض الله وهي أسلوبه؟ إنما تقع في ماذا؟ في طول الله، في طول عمل الله، هذا هو، ليس في عرضه. فهي تعمل ونحن نقول إيه؟ والله يعمل، الله يعمل بها، الله يعمل بها، ما في تعرض بالمرة. ولذلك كل نجاح ينجزه العلم في تقديم تفسيرات جديدة ومبتكرة لنا لعمل شيء معين، لعمل نظام، لعمل كذا، تفسير لظاهرة طبيعية وغير طبيعية، حيوية إلى آخره، إنما يقدم لنا زادا، يموننا بزاد جديد نقارب به ماذا؟ عمل الله، فنزداد إيمانا، نزداد إيه إيمانا. في مسألة مهمة بخصوص إله الفجوات إخواني وأخواتي، ما هي؟ طرحتها حين أجبت عن شبهات ستيفن هوكينج في كتابه التصميم العظيم The Grand Design. البشر ظلوا وما زالوا يؤمنون بالله مذ كانوا يعني قبل نشوء العلم الحديث، قبل القرن السادس عشر، قبل كيبلر وتيخو براها وغاليليو وكوبرنيكوس، قبل كل هؤلاء. يعني في علم، ما فيش علم، في إيمان. لماذا؟ لأن الإيمان لا يستند إلى العلم أصالة، الإيمان يستند إلى العقل. ملاك ومناط الإيمان هو العقل وليس العلم. العلم عنده دور تمويني كما قلت قبل قليل، يموننا ببعض الأشياء التي تجعلنا نقارب عمل الله. أما وجود الله وكونه هو العلة الحقيقية في هذا الوجود كله وفي إحداث هذا الكون كله وإيجاده والكون كله قائم به، كل هذا العقل أوجبه، العقل توصل إليه. بغض النظر عن العلم، العلم كان أو ما كان، نجح، فشل، أخفق، هذا لا يعنينا. وهذا ما قلته في في الخطبتين عن ستيفن هوكينج. لا لا لا لا، لأن بعض الملاحد العرب السذج البسطاء علنية، يعني ملحد بنية المسكين، خلاص ماذا سيفعل المؤمنون؟ كأن الإيمان لم يكن إلا إلا مع العلم الحديث، وبالذات في القرن العشرين والحد والعشرين مع ستيفن هوكينج. يعني آمن هوكينج، آمنا، كفر فعليكم أن تكفر. هذا كلام فارغ، هذا كلام ساذج. أنا في الحلقات الأولى من هذه الدروس برهان النظم قلت أصلاً لا يوجد ثمة برهان علمي على وجود الله، مستحيل. والذي يقول لك لدي برهان علمي على وجود الله، قل له أولاً أنت ساذج، واضح أنك إنسان ساذج، لا تفهم لا فلسفة العلم ولا فلسفة العقلية، أنت إنسان بسيط جداً جداً، مغفل من مغفلي الشوارع. كيف يا رجل برهان علمي وفلان وعلان؟ أقول لك أنت ساذج يا أخي، والله لا تفهم ماذا تقول. العلم لا يستطيع أن يثبت وجود الله، وليس من شأنه أن ينفي وجود الله ببساطة هكذا، ما لهش علاقة بالقضية كلها. لماذا؟ لأن العلم عنده ساحة وميدان يشتغل فيها فقط، وهي ساحة العالم الطبيعي سواء الكبروي أو الصغروي، وعنده مناهج محددة يتوسل بها. كل ما خرج عن هذه الساحة يقول لك هذا ليس من تخصصي، ما بتكلم فيه لا بالنفي ولا بالإثبات، ما لهش علاقة به. يعني قال لو ثبت بالعلم أنه هذا التصميم المعين تصميم دقيق وذكي وعبقري وجميل وفاعل وإلى آخره، ثبت، أنا أثبت لك هذا، إذن في الله؟ يقول لك ما ليش علاقة، ليش في الله؟ إيش بدرينه في الله؟ إيش علاقة إنه هذا الكائن دقيق جدا وتصميمه إنه في الله؟ هذا العلم يخف. تدخل الميتافيزيقا، دخلت المبادئ العقلية الآن. يقولوا أنت كعالم صح، من حقك كعالم فقط الآن أن تقول هذا، إنه هذا الشيء لا بيثبت ولا بينفي، بس من حقك كفيلسوف أن أستغل أنا هذا الشيء الذي اكتشفته كعالم. أنا قلت لك بتموني قاعد، كمثال فقط، هذا مثال مادة أستخدمها وبعدين إيه أعمل فيها ماذا؟ أعمل فيها آلة القوانين العقلية. أول هذه القوانين قانون العلية، قانون العلية. وفلسفيا لا بد لكل معلول من علة، لا بد لكل معلول إيه؟ انتبهوا، العلة الفلسفية غير العلة العلمية وغير العلة في أذهان المثقفين العاديين. العلة الفلسفية لا يمكن أن تكون إيه؟ بينها وبين معلولها فاصلة زمنية. انتبهوا، هذا لا يفهمه معظم. في ناس برضو إيه كتبوا ينتقدوني، وأنا نفس الشيء ابتسمت ومضيت، لا يفهمون. لكن على فكرة والله ليس كبرا أقسم بالله، وليس عجرفا مني، لست بذلك المتعجرف، بالعكس، لكن ليس لدي وقت. أقرأ أحيانا بعض التعليقات على الخطب على المحاضرات، للأسف تحكي سذاجة، ودكتور اسمه دكتور كذا لا يعرف، مسكين لا يعرف ماذا يتحدث، ماذا أفعل أنا؟ أبدأ أشرح له الفلسفة العقلية وأشرح له في 100 صفحة مباحث العلة والعلية؟ لا نستطيع، موضوع طويل معقد جدا جدا، ولا يفهمه المسكين، ويفكر العلة معناها إيه زي فاكتور عامل، يعني أبي علة لي، أبي ليس علة لي، أبي لا يكون علة لي ولا أمي أبدا. العلة لا تنفصل عن معلولها في تقارن، في اقتران زمني فلسفيا، هم لا يفهمون هذه الأشياء كلها. وفي فرق بين العلة بهذا المعنى وفرق بين العلل المعدة، مقدمات ممهدات بنسميها علل مجازا. على كل حال المشكلة في هذه القضايا كما قلت لكم، المشكلة أنه لا يستطيع أن يتصدى لها أحد إلا بعد أن يحكم مقدماتها كلها، يفهم علم المنطق الصوري والمنطق الحديث، يفهم الفلسفة بأقسامها وخاصة الفلسفة العقلية يتعمق فيها، يفهم علم الكلام الثيولوجيا الإسلامية واليهودية والمسيحية يفهمها جيدا، يفهم بعدين إيه أشياء كثيرة في العلم الحديث والمعاصر وفلسفة العلم، بعدين يبدأ يتقدم ويتكلم. ما لم تحسن هذا أنت ستأتي بمصائب، وظن نفسك أنك انتقدت وفهمان وما أنت مش فاهم حاجة، هذه مشكلتك، هذه مشكلة كبيرة، فاعذروني على هذا. على كل حال فنعود إيه لنقول اللهم صل على سيدنا محمد. إيش إحنا كنا إيش النقطة اللي تفرعنا منها؟ العلم، العلم لا يستطيع أن يثبت لنا وجود الله ولا أن ينفي وجود الله. العلم له علاقة بالعالم الطبيعي فقط، هذا تخصصه، لا علاقة له بغير ذلك. كميزان الحجارة مثلا، يقول لك أنا أزن الحجارة، لا أزن الذهب، لا أستطيع. تحط 10 جرام ذهب ولا بتظهر فيه، ما ملوش علاقة، ولا يزن هذا، مش مهيئ لوزن هذا. لكن المهيئ لهذه الأشياء الميتافيزيقا، جزء من الفلسفة، هذه الفلسفة الحقيقية، جوهر الفلسفة الميتافيزيقا بصراحة. غير هيك الفلسفة العلمية وفلسفة العلم هذا كلام، مش الفلسفة الحقيقية، الفلسفة الحقيقية هي الميتافيزيقا. شطبتها شطبت الفلسفة كما فعل كانت، وكما فعل من قبله ديفيد هيوم. ما في شيء اسمه ميتافيزيقا، ميتافيزيقا كلام فارغ، كلام فارغ معناه ما في فلسفة، انتهت الفلسفة. الفلسفة انتهت، الفلسفة هي الميتافيزيقا. هنا تدخل الميتافيزيقا، واضح؟ لكن تستخدم هذه المسائل العلمية كما قلت لكم كزاد فقط. اختلفت ايه الحقائق العلمية، لم تختلف، هذا لا يضرها. يبقى الفيلسوف العقلي والعقلاني مؤمنا بالله بغض النظر عما يقول العلم. العلم في النهاية يفسر العالم الطبيعي، لكن العالم الطبيعي ككل يحتاج إلى تفسير في وجوده وفي امتداده واستمراره. سوف نرى اليوم حين نتعرض لبرهان الحدوث وجها آخر لحاجة العالم إلى الله تبارك وتعالى في ابتدائه وفي استمراره. هو هذا الفلسفة، هنا تتكلم، تتصدر الموقف، تتسيد الميدان. الفلسفة مش العلم الطبيعي، ساينس ملوش علاقة هنا. فيا ريت يعني نبتعد. طبعا أنا أعرف معظم مشايخنا وعلماء يتورطون حتى إيه، حتى الأذقان، البرهان العلمي على وجود الله، براهين علم، هذا لا يفهمون ماذا يقولون. سذج هؤلاء أطفال في هذا الميدان، عيب. وهذا يضحك علينا المتخصصين لكي يتحدث عن برهان علمي. كيف برهان علمي؟ ملوش علاقة العلم بالقضايا، علم لا علاقة له، لا علاقة له بالقضايا كبرهان علمي. أيها الإخوة، إذن لابد إيه أن نتنبه إلى قضية أن الله والقانون لا يتعارضان بل يتطاولان، واضح؟ فالقانون هو أسلوب عمل الله في الخلق. الله يعمل والقانون يعمل، الله يعمل بالقانون بس، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أثبت لنا مشيئة وأثبت لذات العلية إيه؟ مشيئة. ولم الصحيح قال لك كيف يا أخي الجبر والاختيار والقضاء والقدر وما تشاءون إلا أن يشاء الله. طب إذا شاء الله ما الذي يبقى لمشيئتي أنا؟ انتفت مشيئتي. أقول له يا أخي مشيئتك لا تعمل في عرض واحد مع مشيئة الله، المشيئتان لا تتعارضان وإنما تتطاولان. مشيئة العبد تقع في طول مشيئة الرب لا إله إلا هو. انتبهوا، مسألة مهمة جدا جدا هذه، وتنحل العقدة، وتنحل إيه؟ العقدة. فهذا إيه لابد أن ننبه عليه. في النهاية بصدد حديثي عن إله الفجوات، ربما في المحاضرة السابقة يعني من باب التظرف وليس التطرف أشرت إلى مصطلح جديد أقترحه أسكه كوينينج يعني، وهو علم الفجوات. أنتم تأخذون على المتدينين هذا إيه المفهوم الغالط، وعلى فكرة هو مفهوم لا وزن له ولا حياة ولا تبرير له إلا في السياق الغربي الفلسفي واللاهوتي، في السياق الإسلامي لا موضع له. فهمتم؟ ببساطة لو أحد قال لك كثف لي كلام عدنان، قل له بجملة واحدة: تصوير الله والقانون على أنهما متعارضان نجم عنه مفهوم إله الفجوات، ولا بد أن ينجم منهم متعارضة، لا بد أن ينجم. فما ينجح فيه العلم يستغنى فيه عن الله، ما يفشل فيه العلم يفزع فيه إلى الله. إله الفجوات هذا إله الفجوات تماما، لكن في السياق الإسلامي في الفكر الإسلامي في الطرح والتصور الإسلاميين الله والقانون يتطاولان ولا يتعارضان، فيختفي بالكامل ومن حيث أتى مفهوم إله إيه؟ إله الفجوات. وبصير العلم يخدم هذا مفهوم إيش؟ مفهوم الله، ويعزز الإيمان بالله وبعمل الله وبقيومية الله في كونه وعلى كونه وبكون الكون قائما بربه لا إله إلا هو. واضح؟ أنت بكل بساطة، بكل بساطة وسهولة. لكن خلينا إيه نتنزل اعتباطا ونحاول نتقمص السياق الغربي والفكر والتصور الغربيين. إله الفجوات عندهم هو غير مبرر في طرحنا وعلى خلفيتنا الإسلامية التوحيدية الملية. لديهم في خلفيتهم أيها الإخوة إله الفجوات يهرع إليه حين يسجل العلم فشلا في تفسير ظاهرة معينة. واضح؟ ولذلك يسخر منه، لأن المتدين يقول إيه العلم فشل. وعلى فكرة إلى الآن المتدينون المتحمسون في الغرب من المسيحيين لا شعوريا يشمتون بالعلم ويحبون أن يظهروا الشماتة به، يفعلون هذا. بعضهم متفلسفة كبار، انظروا العلم خاسر، العلم يفشل. وحين يفشل في تفسير ظاهرة معينة هو لا يفشل اليوم، بل يسجل على نفسه مشوارا طويلا من الفشل. فإذا فشل العلم اليوم في تفسير الظاهرة فهذا الفشل ليس إيه ابن اليوم، بل هو تتويج إيه لمسار العلم كله الفاشل في تفسير الظاهرة. يعني أنت بعد 400 سنة لم تفسرها، فأنت فاشل على مدى 400 سنة. ما يؤمنني، ما الذي يضمن لي أنك غدا سوف تنجح أو بعد غد أو ربما تستمر في الفشل؟ أنت فاشل. يظهرون الشماتة بالعلم، وهذا ليس لمصلحة الدين للأسف، لكن هي معركة. هذه بعض آثار وعقابيل هي المعركة القروسطية بين العلم والدين في السياق الأوروبي أو الغربي. واضح؟ طيب العلمويون كما نسميهم دائما أيضا من جهتهم من طرفهم يهرعون كلما وقعوا في إحراج الفشل وعدم القدرة على التفسير، أي القول العلم حتما سيفسر هذه الظاهرة يوما، غدا أو بعد غد أو لك أن قد حيفسر. الشرط اليوم فاشل يبقى فاشلا. أنا قلت مقترحا هذا علم الفجوات. هذا يتشبث بإله الفجوات، وهذا يتشبث أيضا إيه بعلم الفجوات. هذا صحيح، لكن بطريقة إيه كما رأيتم، بطريقة كما رأيتم. أيهما أقرب إلى المنطقية والتماسك، منطق إله الفجوات على خطئه طبعا أو منطق علم الفجوات؟ أسأل على القول إله الفجوات أكثر تماسكا وأكثر منطقية. لماذا؟ لأن الذي يقول بإله الفجوات أيها الإخوة كما ينبذه طبعا عدوه العلموي، الذي يقول بإله الفجوات إنما يصدر قوله أو يصدر في قوله هذا عن إله آمن به على خلفية عقلية، لديه براهين عقلية على وجود الله، براهين عقلية ما لهاش علاقة بالعلم، ما لهاش علاقة بالعلم. لذلك كما قلت لكم ظل الناس من ألوف السنين مؤمنين بالله قبل أن يكون علم الحديث أصلا، قبل أن ينشأ بالكامل. جميل. ولذلك هم يهرعون إلى تفسير أي ظاهرة بإسنادها إلى من؟ إلى الله الذي آمنوا به على أساس عقلي. وهذا الإله في ظنهم وفي اعتقادهم موجود الآن، هو موجود، مش سيوجد لكي يفسر، موجود. هو خلق، وصحيح في الجملة هو خلق، هو أبدع، هو شاء هذا الشيء على هذا النحو، وهكذا وهكذا. بخلاف العلم. كيف يعني؟ العلم يا إخواني ليس أي كيانا، العلم مسار ممتد extended يعني وعملية ممتدة ومتناسخة. وكما قال إيه الأديب الشهير الروائي سمرست موم، قال العلم يثبت اليوم ما نفاه إيه بالأمس، وينفي اليوم ما أثبته إيه بالأمس، وهلم جرة، يتناسخ، يتغير، يتطور. على كل حال هذا صحيح، ملاحظ، وعبارة أرثر كوستلر في الجماجم في درب العلم في صحراء العلم، معناها كانت يوما ما مرشحة أن تكون خالدة، وهي الآن مجرد إيش؟ جماجم وعظام، حفريات ومتحجرات، انتهى كل شيء. وفي عصرها كان الأمل معقودا عليها أن تمتد إلى ما لا نهاية. جميل. العلموي يقول لك العلم سيفسر، العلم ليس كيانا، وليس لدينا ضمانة أكيدة أنه سينجح. إذا العلم يحيل على ماذا؟ على احتمال. في حين أن إله الفجوات القول به يحال على ماذا؟ على موجود حاضر، وآمنا به على خلفية عقلية. يبقى موقف إله الفجوات أكثر تماسك من ماذا؟ من علم الفجوات. هكذا طبعا، هذا بافتراض أيها الإخوة، هذا بسموه الاعتباط أو التعابط، نحن نتعابط الآن ونتعسف. إذا افترضنا إيه؟ أن هذا المصطلح أصلا له ما يبرره، هو فقط مبرر في إيه؟ في السياق الغربي، على أنه خاطئ وناشئ عن أسس خاطئة تماما. أكتفي إن شاء الله بهذا القدر لكي أختم كما وعدتكم هذه الحلقات الطويلة التي ربما جاوزت 11 حلقة في برهان النظم أو النظام أو برهان التصميم، لكي يفضي بنا الحديث إن شاء الله تعالى في الحلقة المقبلة إلى برهان آخر، وهو برهان الحدوث. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم وعليكن جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.